سلام مني على اللي دايم علي متغلي يفداه كلي وكلي من ساه كلا وكلا يا علتي يا طبيبي يا اللي تقول اشتبيبي لو قلت لك يا حبيبي زادت على الطين بلا بحط دوبي ودوبك وامشي بسكت دروبك واذا توجهت صوبك اياك عني تخلى نبدا بدايه جديده وذكريات عديده عسى سنينك مديده دايم علينا تطلى لا مفر وملاذا لا حزن لا لم ولا ذا لا ذا ولا ذا ولا ذا مهما تجلى تجلى لو قلت فرصة وحانت بينتها لك وبانت زينتها بس شانت لكنها لا تملى حسرة في الصدر حلت جليتها ما تجلت سليتها ما تسلت يا الله عساها تحلى شفها مصايب تتارى بريتها ما تبارى دريت عيت تدارى كثير تما تقلى لا تحسبنها بطوله مثل المطر فيه طوله والوقت عرضه وطوله كلت والوقت كلا وين الحكاية الزهية وين الزهور البهية والمايدات الشهية ما دلها لو تدلى يا هو الجو رايق يا هات الحقايق عطها رياض ابن شايق مدري عليش التغلى لازم تجاوب سواله وينال منها نواله تطويه ما تنطواله وانت لها ما تتلى اللي يقول انت وانا حنا ولا حد سوانا ويقول لك لا توانا وان جيت رحب وهلا صوره جميله وصوره شينه قبيحه معوره شينه ولاهي وقوره بالعقل لازم تحلى جافي وانا معك وافي تظهر ولو كنت خافي بردان والجو دافي وتسل سيف يسلى ما عاد في اليد حيله ما عاد عندي وسيله المدح واللي يكيله ذليل والمدح ذلا حبيت شيء محبب سبب لي الحزن سبب شيء بعيون المشبب يا تقبل الصلح ولا بصبر على كل صبري واغيب وافوض امري واقول عند الله اجري ربي تعالى وجلا وقول عند الله اجري ربي تعالى وجلا ربي تعالى وجلا ربي تعالى وجلا ربي تعالى وجلا ربي